نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا بعد أن بين ما أعد للمتقين وما أعد للمجرمين وكرر ذلك، قال جل وعلا: كم أهلكنا، كم للتكثير خبرية، كم أهلكنا قبلهم من قرن، من قرن أهلكنا قرنا تميز، كم أهلكنا قبل هؤلاء المذكورون من قريش ويهود ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من قرن، والقرن قيل 100 سنة وقيل أقل، 80 70 40 30، لكن أغلب شيء القرن 100 سنة. كم أهلكنا قبلهم، كثير من القرون أهلكناهم قبل هؤلاء من قرن، فنقبوا في البلاد. النقب هو الثقب، وكأن الإنسان إذا مشى يبحث وبحث ودبر. أيوه. كم أهلكنا قبلهم من قرن، هم المهلكون أشد أقوى منهم من قريش ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم بطشا قوة واعتداء وسلطة، أشد منهم قوة ونكال وسلطة. فهل لنا فنقبوا في البلاد، هؤلاء الذين يبحثوا وينقبوا في البلاد ويحاولوا أن يجدوا طريقا أو ملجأ أو مخرجا، يذهبون عما أراد الله بهم، فهل من محيص، فهل من محيد عما يريد الله بهم؟ لا محيص عنه. إذن النتيجة ما هي؟ كم كثير أهلكنا قبل هؤلاء من القرون من الأمم، هم أقوى منهم بطشا واعتداء وقوة ونكال. فهؤلاء الذين موجودون نقبوا في البلاد وبحثوا، والنقب هو الثغر الذي يكون، وهو عبارة عن البحث والتفتيش، هل يجدون محيصا أو محيدا عما أراد الله بهم؟ إن توكيد في ذلك الذي أنزلته عليكم، أو في هذه القصة فيما تقدم، أو في هذه الكلام، لذكرى لتذكرة لعبرة لعظة لتنبيه لمن كان له قلب. القلب هو العقل، والتحقيق أنه محله الصدر، أن محله الصدر ليس الدماغ كما يقول الفلاسفة، وإنما هي قضية اتفاقية ظنها الفلاسفة لزومية. ولذلك قالوا كلما اختل بعض الأجزاء في الدماغ اختل العقل. إذن العقل في الدماغ؟ لا، العقل ما هو في الدماغ، العقل في الصدر، لكن سلامة الجسم كلها مربوطة بالدماغ. ولذلك إذا ضرب دماغ الإنسان قد تشتل اليد، نقول اليد هي الدماغ، اليد هنا، إذا ضرب في رأسه لا يستطيع النطق نقول اللسان هو الدماغ، لا يستطيع أن يمشي نقول الرجل هي الدماغ، لا، وإنما ربط الله سلامة الجسم بهذا المركز لكن الأعضاء في محلها. ولذلك الله قال ألا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما قال التي في الأدمغة، وقال أم لهم قلوب يعقلون بها، ما قال أم لهم أدمغة، وقال أنتم أعلموا أم الله، وقال في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ما قال ألا وهي الدماغ. ولكنهم لما رأوا كل ما اختل شيء في الدماغ اختل العقل، قالوا العقل في الدماغ، وهي مسألة اتفاقية، كما اتفاقية مثل أن تقول كلما كان الضوء كان النهار، هذه لا تصدق إلا اتفاقية، قد يكون الضوء من الشمس فيكون النهار، وقد يكون الضوء من السراج ويكون ذلك الليل، لكن إذا قلت كلما كانت الشمس كان النهار هذه لزومية. إذن يقول جل وعلا هل من محيد إن في ذلك لذكرى لتذكرة لمن كان له قلب عقل أو ألقى السمع، رمى سمعه لما يسمع كأنه لا يشغله إلا فيما في الشيء الذي أمامه، وهذا أسلوب يدل على تأكيد الاستماع والانتباه غاية. إن فيما ذكر الله تعالى في هذه الآيات أو في الآيات السابقة من أول السورة لتذكرة وعبرة لمن كان له قلب يستعمله، أو أنصت وسمع وجعل سمعه كامل لهذا الأمر ليسمعه ويفهمه ولا يفوته منه شيء، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي غير غائب وغير مسرح وغير يعني غفلان عن هذا. ولذلك يمتن الرب على الخلق بموارد العلم لأنه جل وعلا أعطانا إياها لنشكره، امتن ربنا علينا بموارد العلم لنشكره، فقال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاك موارد العلم لتشكر الله، لتعلم أن هذا من الخالق، لتعلم أنه هو الذي يعطيك، هو الذي يمنع، هو الذي يدفع، هو الذي أعطاك هذه النعم العظيمة الجليلة التي لا لو طول حياتك ساجد لما أتيت بشكر البصر، طول حياتك وأنت واقف ما أتيت بشكر السمع. نعم، لمن كان له قلب أو ألقى السمع يعني استمع استماع كامل ولم يكن غائبا ولا يعني ذاهلا وهو شهيد، ألقى السمع وهو مع ذلك حاضر بذهنه وبعقله وبحواسه. والسياق يدل على أن الذي لا عقل له ولم يلق السمع لا يستفيد من هذه الأشياء، لذلك هذا القرآن لا يستفيد منه إلا من يستعمل عقله، لا يستفيد منه إلا من يتدبر، لا يستفيد منه إلا من يتأمل ويقارن، كله مسائل عقلية، كل القرآن يدلك على العقل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل أدلة القرآن أدلة عقلية واضحة بيان، ولذلك ينبغي لنا أن نتدبره وأن نتأمله وأن نتفهمه وأن نصاحبه حتى نفهمه فيكون سببا في رفعتنا في الدنيا وسببا في رحمتنا في الأخرى، لأنه قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لا توجد قضية فيها خير إلا وهي مبينة فيه، لا توجد قضية مضرة إلا وهي محذر منها فيه. تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. بعدين قال وما مسنا من لغوب، هذا رد على اليهود. ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية مدنية وليست مدنية، وإنما اليهود يذهبوا إلى المدينة وقريش يأتوهم ويأخذون منهم بعض الأشياء، فكانوا يقولون عليهم من الله ما يستحقون، أن الله خلق من بداية يوم الجمعة إلى يوم واستراح يوم السبت، من الأحد إلى الجمعة، والسبت هو القطع استراحة. فرد الله عليهم وقال وما مسنا من لغوب، من تعب حاشاه، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخلق السماوات والأراضين في الأيام ليعلم خلقه، وإلا لو قال لهم كونوا في لحظة لكانوا. سبحانه أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله لقد خلقنا السماوات وهو هذا الجرم المبني فوقنا، والأرض وهو هذا الذي نجلس عليه، في ستة أيام يومين، ثم خلق السماء في يومين، ثم دحاها وجعل فيها أقواتها وجبالها وأنهارها ومياهها في يومين، يومين ويومين ويومين، أو يومان ويومان ويومان، ستة أيام. وما مسنا من لغوب تعب، فهو جل وعلا القادر القدرة المطلقة والغني الغناء المطلق، ولا يقاس بخلقه. فالسماوات والأرض في يده أصفار من حبة خردل، وهو مستو على عرشه بائن من خلقه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهو جل وعلا أقرب إلينا من حبل الوريد. نعم. فاصبر على ما يقولون، اصبر يا نبيي على ما يقول كفار قريش والكفرة. وقيل هذا قبل الأمر بالقتال، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا وأدبار السجود وإدبار السجود. قيل هذه الصلوات الخمس، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر، ومن الليل فسبحوا المغرب والعشاء، وأدبار السجود قيل النوافل، وقيل الأذكار بعد الصلوات، وقيل قبل الغروب الظهر والعصر، ومن آناء الليل المغرب والعشاء، وقبل طلوع الشمس الفجر، وقيل غير ذلك، لأن التسبيح يقال للصلاة سبحة الفجر. فاصبر على ما يقولون، واعلم أن الله ناصرك، واستعن عليهم بالعبادة، لأن أكثر ما يقوي المسلم هو العبادة، لأن العبادة تعطي للإنسان جرعة إيمانية، وتحميه من الشياطين، وتكثر حسناته، وتنشطه على الأعمال. ذلك الذي دائما يصلي في الليل يصبح نشيط، يستطيع أن يعمل ومنشرح الصدر، والذي ينام كل الليل يصبح دائما نفسه غير منشرحة. ومن آناء الليل فسبحوا وأدبار السجود وإدبار السجود. أدبار جمع دبر آخرها، والإدبار يعني يعني اللي هو المصدر أدبر يدبر إدبارا، أو أدبار جمع دبر في آخرها. نعم، هل أدبار السجود المقصود به الأدعية والأذكار الواردة، أو أدبار السجود المقصود به النوافل بعد الفرائض؟ أقوال للعلماء. ثم قال: واستمع يوم ينادي المنادي، المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، مصاحبة بالحق، ذلك يوم الخروج. واستمع يا نبي، استمع يا مكذب، استمع يا من يصلح أن يستمع. وقت ينادي المنادي من مكان قريب، وهو إسرائيل حين ينفخ في الصور ويقول خرجوا من الأيش، من القبور. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج من القبور. إنا نحن لا غيرنا نحيي ونميت. نحيي الذي قدرنا له الحياة ننفخ فيه، ونميت من قدرنا له الإماتة وننزع منه الروح، وإلينا الميعاد مصير كل الخلق. اذكر يا نبي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا إلينا، كل واحد يأتي غصبا عنه يناديهم، ما يمكن واحد يتخلف ولا يمكن واحد يهرب. يقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بقوة، ولا عندكم قوة، الملائكة تحيط بكم. ذلك حشر علينا سهل يسير، سهل. نحن أي الله أعلم عالم بما يقولون، وسيجازي كلا بعمله، وما أنت عليهم بنبي بجبار تجبرهم على ما يفعلون. أنت لك أن تبين لهم وتقول: من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل جهنم. ما أنت عليهم، لا تجبرهم بجبار تفرض عليهم، لا، وإنما أنت تبين لهم وتوضح لهم ما ينبغي أن يعملوا وما ينبغي أن يكونوا عليه. ثم قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك وما أنت عليهم بجبار، فلعلة كونك لست بمجبرهم ذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن. من يخاف وعيدي، من يخاف يعني عقوبتي ونكالي يوم القيامة بمن كفر بي، فذكرهم بالقرآن، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد، وفيه كل ما من شأنه أن يجعل العبد يتوب ويدخل في الإسلام، وفيه كل ما من شأنه أن يخوف العبد من الكفر والطغيان. ولذلك كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فذكر يا نبي بالقرآن من يخاف عصياني ووعيدي له يوم القيامة من الكفرة والملحدين وأهل الذنوب. نرجو الله السلام والعافية، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية صدورنا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا سائل يقول: قوله تعالى في سورة النحل: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، والمثل الذي بعده: لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجه لا يأتي بخير، هل يستويه ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا ضربه الله للعبد الكافر الذي لا يطيع ربه ولا يعمل بشرعه، والعبد المؤمن. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، لا يقوم بشيء ولا يعمل شيء، وهو كل على مولاه.